بينما راحت بقية النسوة يبتسمن في صمت، وجد الحسن نفسه فجأة محاطا بعشرات العيون ترقبه بإعجاب وتتابعه بفضول ولهفة. ابتسم نصف ابتسامة ثم ثبت عينيه على عينيها ومد يده إليها. تلمست أناملهما برفق، شعر بالدفء يغزو جسده لما تشابكت أصابعهما وسارا سويا شبه متلاصقين. ظلا على حالهما حتى اقتربا من الجندي الأرناؤوط الضخم، فاعترض طريقهما بجسده مرة أخرى ليخرجهما من حالة الهيام إلى هواجس الريبة وعوالم القلق بنظراته المتفحصة التي تشي برعونة متوقعة تلك المرة، لم تخلو من بجاحة وجرأة في ذات الوقت، مستغلا غياب فارسه ليضايقهما ويثأر لنفسه من دخول الحسن إلى الحرم لكي رغما عنه. ضغط الحسن على كفها مرتين ليبعث لها برسالة مطمئنة، فتشبثت بذراعه وهي تلتصق به أكثر، وهو يبادل الجندي نظرات صلدة تحطمت عليها سهام نظراته الحادة حتى تزحزح قليلا ليفسح لهما الطريق. والحسن يذكره بأوامر سيده بنبرة مغلفة بتهديد صريح باستدعائه لو تراخى أو تحور. مرقا من زاوية ضيقة بالكاد أتاحها لهما وهو يتزحزح في سماجة وصلف، فرضخ الحسن حتى لا يشتبك معه، وسرعان ما كانت نورسين تستقر خلفه على حماره وهي تحيط خصره بإحدى ذراعيها وتستند برأسها على كتفيه مغمضة عينيها في هيام، مستنشقة الهواء بحرية لأول مرة منذ زمن طويل. مضت بهما الدابة نحو دارهم بالجيزة دون أن يوجهها الحسن تلك المرة، وكأنها كانت تعرف من تواه صاحبها مسبقا وتشعر بمشاعره، فقد بدا رائق الوجه مرتاح القسمات، وابتسامة الرضا الغائبة عنه عادت بقوة وراحت تحفر مكانها بثقة على وجنتيه لتستقر إلى الأبد حسب من توى. ستة، الخيل أول من يموت بالحروب. حمل ناجي ما اشتراه من السوق عائدا إلى داره في تكاسل، وقد تدلى جوال صغير على كتفه يحوي 20 رغيفا وعشر بيضات وحزمتين كبيرتين من البصل وثالثة من الفج، دفع فيها جميعا نصف ريال من الفضة. كان شاردا في أن أمه ستلومه على غلاء الأسعار وكأنه هو الذي يحددها، فركل حجرا بمركوبه معربا عن تذمره. لفت انتباهه هدوء شوارع الجيزة رغم أن النهار قد انتصف، كانت المقاهي خالية تقريبا من الرواد وغالبية الدكاكين مغلقة، ونادرا ما يتصادف مرور رجل على حماره أو بغلته، حتى الشحاذون تواروا من الحارات وكأنهم قد اغتنوا فجأة فاكتفوا بما غنموه من بسط أيديهم طلبا للصدقة. ظل يتلفت حوله في دهشة طوال الطريق، وكأن البلدة تحولت إلى مقبرة جماعية لا يسمع فيها إلا صوت الصمت. لما وصل قرب الدار لمح العبد الأبكم والساف يتحرك قلقا أمام بوابتها، يضع يديه حول وسطه ويبدو حائرا، وما إن وقعت عيناه عليه حتى هرول إليه مسرعا مشيحا بكلتا يديه، ثم اصطحبه إلى جدته لأبيه التي عاتبته على إصراره على الذهاب إلى السوق بمفرده رغم أن الدار تكتظ بالعبيد والخدم. جلست العجوز على أريكة صغيرة وهي تفرد ساقيها لنورسين، والتي راحت تدلك قدميها المتورمتين برفق وهي تبتسم للصغير ناجي في حنان. كانت نورسين ترتدي قميصا طويلا بأكمام واسعة طويلة منتفخة عند كتفيها، أسفله تنورة مزركشة، وتكشف وجهها وتضع طرحة صفراء فاقع لونها على منتصف رأسها. وبينما تدلك قدمي العجوز كانت تدندن بلحن قديم سمعته من الحسن مرارا وتكرارا حتى حفظته. طرق أحدهم الباب مرتين، فأسدلت بسرعة البرقع الحريري المتدلي على رقبتها، وجذبت طرحتها حتى مقدمة رأسها، واعتدلت في جلستها، وظلت تحملق بعينيها الواسعتين من أسفله، متأملة العبد والساف الذي مثل أمام الأم العجوز، وهو يشرح بكفيه أن هناك من يرغب في الدخول عليهما، ويتمتم بصوت مكتوم وإشارات غريبة متلاحقة، أغمض معها عينيه وهو يضم قبضته ناحية قلبه، ثم يزم جبهته ويشير نافيا بكفه، ويعود ليبتسم في وداع. ضحكت الأم وهي تهز رأسها بالإجاب. سألتها نورسين بأدب جم عن القادم، فضحكت قائلة: إنه الحسن ابني الأكبر. وكيف فهمت ذلك؟ عندما أشار وساف لأسفل أنفه عرفت أن القادم له شارب، ثم رفع إصبعا واحدا فعلمت أنه ليس بدينا، إذن فهو ليس كمال الدين. وتأكدت من أنه يقصد الحسن عندما قبض كفه ووضعه ناحية قلبه، ثم ابتسم نافيا الضجر، فهو يكن للحسن محبة خاصة لا ينافسها فيها أحد من أهل الدار. فطالما أنقذ ظهره من صوت كمال سيف الدولة الذي لا يفارق يده، حتى أنني أظن أنه ينام ممسكا به ليعاقب من يظهر في أحلامه. قالتها بصوت عال فضحكتا. لم تكد الأم العجوز تنتهي من ضحكاتها حتى خط الحسن ناحيتهما، وهو يرفل في ثوبه الأخضر الداكن المزركش بخطوط ذهبية عند مقدمة صدره، وعمامته السوداء الصغيرة تزين رأسه. بدا رغم سعادته برؤية نورسين مهموما، اقترب من أمه مقبلا يدها، فربتت كفه قائلة بتوجس: ماذا بك؟ ادعي لي يا أماه، ادعي لنا جميعا، نحن نحتاج للدعاء الآن أكثر من أي وقت مضى. رفع وساف يديه تضرعا إلى السماء، وراحت شفتاه تتحركان بدعاء صامت ليحمي ربه سيده. رمقه الحسن بنظرة سريعة وكتم ضحكة بداخله وهو يرقب جسد وساف السمين الذي يترجرج مع انفعاله بالدعاء، ثم ألقى نظرة حانية على نورسين بينما عيناها خلف البرقع الشفاف تشيان بابتسامة على ثغرها الهامس بالدعاء له. أطال النظر إليها وهو يشعر بأن المسافة بينهما تتلاشى حتى كادت أنفاسها تلفح وجنتيه، وخيل له أن شفتيهما تتلامسان ببطء حتى تتلاحما في عناق أبدي، فأغمض عينيه متخيلا جسدها البضى بين ذراعيه، بينما راحت شفتاه ترجفان شوقا لتقبيلها. همهمت أمه مرتين بصوت عال، فانتبه وابتسامة الخجل تسدل أستارها على وجهه لتتعثر خطواته وتتلعثم حروفه فيغادر مسرعا. اكتسى وجه نورسين بالحمرة وأطرقت لتتفادى نظرات الأم العجوز التي ابتسمت ولمعت عيناها وهي تفتح صندوق حكاياتها قائلة: سأروي لك سرا، كان الحسن منذ نعومة أظافره لا ينام إلا عندما أقص عليه حكايات روتها لي جدتي. ثم ضحكت بعفوية مسترسلة: في كثير من الأحيان كنت أشعر من دهشته وبريق عينيه ورهافة سمعه أنه يكاد يرى الشاطر حسن بحصانه الأبيض وسيفه الذهبي أمامه، يتقمص شخصيته وتتلبسه روحه، حتى عندما ينام كانت قسمات وجهه تبدو مرتاحة راضية عما فعله الشاطر حسن مع الأشرار، وكأنه هو الذي فعلها. صمتت وتنهدت بعمق ثم أردفت: هذا الفتى حالم غيور ومختلف عن أخيه الذي كان لا ينام إلا إذا تناول عشاءه مرتين، حتى إنني كنت أحيانا أتشكك في أن الاثنين من بطني. انفتح باب جانبي آخر في ذات اللحظة فجأة بعنف، لتغلق العجوز برفق خزانة ذكرياتها مع الشاطر حسن وحكاياته، لتدخل وردشان زوجة كمال الدين وهي تتدحرج من فرط بدانتها، فتلقي نظرة احتقار لنورسين عقبتها بأوامر متلاحقة، ثم وضعت قدميها في طست كبير من الفضة الخالصة، وبنبرة ممزوجة بالتعالي والغطرسة أمرت نورسين بغسل قدميها وتدليك أصابعها بعد أن أطاحت بنا عليها بعيدا. ترددت نورسين قليلا حتى لمحت نظرة خفية من الأم العجوز تشجعها على التمرد وتحثها على الرفض. ابتسمت ابتسامة صفراء لوردشان ثم توجهت إلى غرفة الحمام الملاصقة للبهو. اختارت إناء كبيرا طويلا مملوءا بالماء كان منتصبا بشموخ على الكانون. انتظرت أمامه قليلا وهي تشرئب بعنقها لتراقب سطحه، فلما تقافزت فقاعات المياه عليه عاونها واستاف على حمله وهو يكتم ضحكته بصعوبة. اقتربتا منها بهدوء وترقب، ثم صبته نورسين دفعة واحدة على قدمي وردشان التي شهقت فجأة، ثم على صراخها من جراء سخونة المياه الشديدة التي ألهبت قدميها، فبدت من شدة انتفاضتها كقطة قطع ذيلها فجأة. عادت بقوة للوراء حتى سقطت على ظهرها من فوق الأريكة فأحدثت دويا شديدا، بينما تبخرت نورسين من أمام عينيها وهي تطبق على طرف ثوب وساف، وهو يجري ويصفق بكفيه الصغيرتين خفية في جزل كالأطفال. منذ أن ترك جواده للسائس لم يتوقف كمال الدين عن إلقاء الأوامر لعساكره وفرسانه، بعدما بلغه من العسس والبصاصين أن الجند الأرناؤوط التابعين لمحمد علي قد أغلقوا أبواب القاهرة منذ قليل. أوصدت أبواب النصر وزويلة والفتوح حتى صار قلب القاهرة في عزلة، ثم نقل له العسس أن محمد علي قد بلغ دمياط وقاتل جنود خسرو باشا المتحصنين قرب النيل، حتى هرب الباشا ناحية الفنار مضطرا وهدد بالانتحار، فلم يأبه أحد لتهديده وتركه محمد علي بلا طعام نصف يوم فاستسلم صاغرا. خذ كتيبة من الفرسان ومعك 10 منادين، طمئن الناس بأن الأمن والنظام محفوظان في مصر كلها، وأن الكل آمنون على أنفسهم ومالهم وأهلهم طالما سيدفعون الضرائب للملتزم. استدار الفارس لينفذ تعليمات كمال سيف الدولة، فاستوقفه قائلا بعصبية وهو يتفرس في خطوط كفه اليسرى: لا تجعل الملتزمين يخرجون بغير حراسة لجمع الضرائب، أرسل خلف كل منهم رجلا بطبنجة وسيف. سمعا وطاعة يا سيدي. لم يكد كمال الدين يستقر على الأريكة دافسا رأسه بين كفيه لينال قسطا من راحة مفتقدة، وتوتر مزمن صار مصاحبا له من كثرة ما تفحص كف يده إثر تقلب الأحوال كل يوم، وهو يلعن في سره الحسنة والمجذوبة حليمة ويسفر في ضيق، حتى دخل عليه رجل من رجاله والقلق قد نال منه حتى أعيته الحيلة عن إيجاد تفسير لما يقوله: الشوارع مقفلة وخالية من الناس، لا أثر للحياة فيها. نظر إليه كمال الدين في حيرة فلم يعد يفهم ما يجري في المحروسة، وكأن أهلها قد اتفقوا جميعا على التمرد، ولكن أين اختفوا جميعا هكذا؟ تساءل شاردا، فاكتفى الرجل بهز كتفيه ومط شفتيه مجيبا عن تساؤله الصامت، فنال سبابا لم يكن يتوقعه وخرج مصحوبا باللعنات. وبعدها بقليل كان كمال الدين يغادر القلعة متوجها نحو دار البرديس بيك لتباحث الأمر مع فرسانه وتفقد شوارع المحروسة بنفسه في طريقه. قبل أن يمتطي جواده سأله أحد فرسانه عما ينتوي فعله مع رجال الحسن الثلاثة القابعين في سجن العرقانة منذ مقتل طاهر باشا. هل نعرض أمرهم على القاضي عثمان ركن الدين؟ حالتهم الصحية تسوء يوما بعد يوم. لمعت عينا كمال الدين والشرر يطق منهما، كان قد نسي أمرهم تماما. شرد لبرهة وهو يشد لجام الفرس عن آخره بقوة متذكرا رجاء أخيه الحسن كي لا يعدمهم، فقال بحسم: لا حاجة لنا للقاضي، افصلوا نصفهم السفلي عن العلوي بضربة سيف، وعلقوا رؤوسهم على باب زويلة، وألقوا ببقية جثثهم في الصحراء، فلا بد أن الذئاب جائعة. قالها وهو يطلق ضحكة مبتسرة وينظر إلى اللاشيء، ثم بسط اللجام تماما لجواده لينطلق وخلفه جنوده هابطين المنحدر المؤدي إلى الفسطاط في طريقهم إلى الجيزة، في حين كان فارسه يسرع الخطى نحو الاسطبلات. ولم تمضي دقائق حتى ظهر الفارس مرة أخرى في طريقه إلى سجن العرقان، ومن خلفه الجلاد جلهوم حاملا سيفا طويلا. تلك المرة يلمع نصله بشدة وابتسامته الباردة لا تفارق وجهه الأمرد. احتشدت أكثر من 100 امرأة يرتدين ثيابا سوداء ويسدلن على الصدر كل منهن يشمك من الحرير الأبيض فيتدلى ليغطي نصف سيقانهن، وقد شمرن عن سواعدهن في الحوش الخلفي لبيت زينب خاتون. أمرهن الحسن بأن يغمرن كفوفهن في براميل النيلة ففعلن. كن بين الحين والآخر يطلقن زغاريد مكتومة فينهرهن الحسن ويستعجلهن. خلف ستار سميك يفصلهم عنهن كان الرجال الحسن منشغلين في عملهم بتصنيع فتائل مغموسة بالزيت والقطراطران تخرج ملتوية كأفاع وليدة من كعكة صلصال مستديرة. تفقدهم الحسن وارتاحت قسمات وجهه وهو يرى المئات من فتائل البارود قد أعدت بعناية وباتت جاهزة للاستعمال. اقترب منه المساعد يعقوب هامسا ببضع كلمات، على إثرها طلب الحسن من زينب خاتون أن تتولى أمر النساء المحتشدات وتخرج بهن للشوارع في ساعة محددة عندما يرسل لها رسولا من عنده، ثم استدرك قائلا: أو عندما تسمعين الأذان يرفع في كل المساجد بحي على الجهاد. ثم هم بالمغادرة إلى أن توقف قليلا متفرسا في عيون النساء التي تطل عليه من خلف اليشمت أو من وراء البراقة، كلها تتعلق به وهو يتعلق بواحدة فقط يبحث عنها بوجدانه، يدله قلبه عليها وينبهه عقله إليها. ها هي هناك، لمحها، انبسطت قسماته وبدأت ابتسامته تتأهب للاتساع، فخفضت نورسين رأسها خجلا منشغلة بما تطمس فيه كفيها، شاردة في عينيه السوداوين اللتين تخترقان قلبها برفق، فتناجيه بفؤادها: أحبك. وتكاد تسمع همساته إليها: لن أتركك أبدا. دق قلبها بعنف، وشعر هو بأن للحنان همسات صاخبة تدوي في أذنيه وترج جنباته وتزلزل وجدانه، لا يسمعها أحد غيره. لوهلة أحس أنه لا يرى سواها، وتمنى لو أن الزمان توقف عند تلك اللحظة. انتبه على وقع كف المساعد يعقوب مربتا كتفه يستعجله، فخرج بصحبته وهو يتلفت خلفه كل برهة ليودعها بعينيه، حتى امتطى جواده منطلقا مع يعقوب في اتجاه الأزبكية ليلتقي المعلمة جرجس. في أثناء سيره عابرا الحديقة المواجهة للبركة كان صمت القبور يغلف القاهرة حسبما نبه المعلم جرجس وعمر مكرم على الأهالي، فالتزموا ديارهم وحشدوا أنفسهم خلف المشربيات وعلى الأسطح وفي مداخل البيوت، أغلقوا الحارات في نهايتها في ترقب بينما كمن بعضهم في أفنية منازلهم لحين مرور المنادين عليهم، فارتاحت قسمات وجهه وابتسم للمساعد يعقوب بما يعني أن الخطة تسير على ما يرام. ثم أطلقا لجواديهما العنان. وصلا إلى الغورية في دقائق قليلة. ترجلا وفتح الحسن حانوته وراقب الطريق لوهلة، ثم أحكم إغلاق بوابته الصاج العتيقة وأضاء مصباحا زيتيا صغيرا تلمسا على ضوئه طريقهما. أزح الكليمة وحرك العتلة الحديدية، وعاونه يعقوب بكلتا يديه ليرفع الفوهة حتى تظهر فتحة السرداب التي تسمح بالكاد لرجل واحد بالمرور منها، طالما استخدم هذا السرداب طوال فترة مقاومة الفرنسيس. عشرات الاجتماعات واللقاءات السرية عقدت هنا، مئات التكليفات كان يدونها، والخطط والمؤامرات كانت كلها تدبر من هذا المكان الصغير الغارق في باطن الأرض في سكون، لكنه قادر على أن يغير مسيرة الحياة على سطحها. نزلا بحذر شديد على الدرج المعدني الحلزوني ليستقرا في القبو. عبق التاريخ يسد الأنوف، ورائحة الحبر تنبعث من مخطوطات الحسن. للحظات تبادلا النظرات الصامتة وهما يتفرسان في السلاح المتناثر والأوراق المبعثرة والمحبرة والريشات الكثيرة الملقاة هنا وهناك جنبا إلى جنب بجوار فتائل البارود والخناجر والسيوف. ثم راحا يجمعان بعض الأسلحة الخفيفة من البنادق القصيرة والطبنجات، وعبأ جوالا قديما حتى منتصفه بالبارود، ثم خرجا كما دخلا. وبعد وقت قصير كانا على أطراف ميدان الرميلة، ومنه اتخذا طريقهما نحو الأزبكية مرة أخرى. فجأة علت غبرة واضحة، فلما انقشعت لمحا من بعيد موكب كمال سيف الدولة قادما من اتجاه القلعة بعد أن غير وجهته لتفقد الأمن. كانوا أكثر من 40 فارسا يركضون بخيولهم ينهبون الأرض نهبا، وكان بجوار أخيه مباشرة فارسان يشيران البنادق. فانحرف الحسن ويعقوب لأقصى اليسار في لمح البصر، مستترين بأشجار كافور متناثرة أمامهم على أطراف البركة، مجبرين حصانيهما على الرقود، وجلس القرفصاء خافضين رأسيهما لا يتنفسان حتى عبر ركب كمال الدين. وخلفهم بمسافة قريبة مرت كتيبة من عساكر الإنجليز الذين قدموا من الإسكندرية لمعاونة مماليك الألف بيك في قتالهم ضد قوات محمد علي. كان الإنجليز يمتطون خيولا أكبر حجما إلا أنها أبطأ قليلا، فاستغرق مرورها وقتا، بدا ثقيلا على الحسن ورفيقه حتى شعرا بأن دماءهما تكاد تتجمد في عروقهما. توقف كمال الدين عند بركة الأزبكية من الناحية الأخرى. كان قد أصدر أمرا لقواته من عسكر المماليك قبل مغادرة القلعة بأن تطوف الشوارع بصحبة الملتزمين والمنادين ليخرج الناس آمنين ويدفعوا الضرائب. فبدأ رجاله يمرون على بيوت الجمالية والغورية والأسبكية والجيزة في ذات الوقت، لكن لم يستجب لهم أحد. رفع الأذان في المساجد، فانطلق رجال الحسن الملثمون يطرقون أبواب المصريين ليخرجوا في جماعات كالسيل المنهمر فوق رؤوس المماليك. النساء حبلى بالضجر والغضب، ورجال متعطشون للثأر من جلاديهم الذين ألهبوا ظهورهم بالضرائب. انفتحت أبواب جهنم فجأة، وانقلبت الأحياء الساكنة إلى ساحات حرب مصغر. فما إن عبر الموكب المملوكي الشارع حتى انهالت عليه كعكات وفتائل البارود من الأسطح، وقذفت النساء عسكر المماليك بأواني الطعام النحاسية المملوءة بالماء ليزيدها ثقلا، فهبطت على رؤوسهم كالصخر. أغلق الرجال الحارات بمتاريس من الخشب والأتربة والبراميل الصدئة، وانقضوا على جميع الضرائب والعسكر الذين من فرط ذعرهم ألقوا بدفاترهم وأكياسهم، ورحوا يتخبطون كمن غرقوا في ظلام دامس فجأة. وباتوا يتلمسون الطريق لباب الخروج. سقط عشرات القتلى من جميع الضرائب وجند المماليك، ووقع الباقون في الأسر. فكان الأهالي يقطعون شحم آذانهم بالسكاكين بعد أن يحلقوا لهم رؤوسهم بالموس قدر ما يستطيعون. ارتبك كمال الدين بشدة، وقد أحاط به بعض فرسانه شاهرين أسلحتهم، ثم أفسحوا له طريقا أطلق في قفيه العنان لحصانه بصحبتهم، وسرعان ما اختفوا عن الأنظار. في ذات الوقت بالقرب من القلعة، تحركت أكثر من 500 سيدة بقيادة زينب خاتون، التي كانت قد تفرغت منذ قدوم الفرنسيس لمصر للمقاومة مع الحسن ورجاله، عندما خصصت وقتها جناحين كبيرين في بيتها خلف القلعة لإيواء المصريين وتطيب جراحهم. كانت أسود النساء تهتف بهتاف منتظم لا يتغير ولا تنخفض وتيرته أبدا، بعدما حفظته لهن زينب خاتون على مدار يومين سابقين. اشتاخذ من تفليسي يا برديسي، كن رافعات كفوفهن السوداء المخصبة بالنيلة احتجاجا على فرض ضرائب جديدة، بينما لا يجدن ما يسد رمقهن. كان بعضهن يضربن على الدفوف بنغمة واحدة، وبالغت أخريات في الندب والعويل. قصرت العدوى بين صفوف الباقيات حتى تندر الرجال السائرون في المؤخرة لحمايتهن بالخناجر والنبابيت، لأن صوت نسائهم يصم أذان أفندين الوالي الآن في اسطنبول ويقضي مضجعه في مرقده. كموجة بشرية عاتية عبرت الحشود ميدان الرميلة واخترقت حي الجمالية، وقد لحق بها بعض العامة من الرجال وزوجاتهم. فلما اقتربت من أسوار القلعة انضم لها آلاف آخرون، غالبيتهم من النساء الرافعات أيديهن السوداء للأعلى، وكان دق الدفوف لا يتوقف، والعويل تعلو وتيرته كلما مروا ببيوت أو دكاكين. التحمت المسيرات ببعضها البعض حتى ليحسبن الغريب أن أهل المحروسة كلهم يسيرون في طرقاتها مجتمعين في وقت واحد. ظل الهتاف يتصاعد، لكنه كان مختلفا هذه المرة، بعد أن وضعت الجموع المنضمة حديثا للمسيرة لمساتها. يا برديسي يا وش الأملة، من قالك تعمل دي العملة؟ على مقربة من تلك الحشود الهادرة وخلف باب زويلة، كان الحسن قادما من الأزبكية على رأس فرقة من 50 رجلا لحماية المسيرات وقطع الطرق على عسكر الممالي كي لا يلتحم مع المصريين فيفرق جمعهم. وقبلها ببضع ساعات كان يتفقد منطقة بابا مع مجموعة أخرى منطقة من رجاله، حتى اطمأن على صمود أهلها الذين أجبروا قوات المماليك على الانسحاب ناحية جنوب الجيزة، بعد أن ألهبوا ظهور خيل فرسانهم بفتائل البارود المغموسة بالزيت والقطران. كانوا يشعلونها بالنيران ويلقونها عليهم من فوق الأسطح ومن وراء المشربيات المفتوحة للأعلى، فصارت كطير أبابيل تنزل عليهم نارا موقدة فتزيدهم ألما وارتباكا. على هتاف الرجال بحماس، يا برديسي يا كلب الراعي، رح خد لك عظمة من الوالي. اشتبك الحسن ورفاقه مع عسكر المماليك في معركة ضارية، فقتل منهم العشرات وجرح المئات، ولم يفقد سوى رجلين. كان يصول ويجول على حصانه وهو يضرب الرؤوس بالحسام فيطيرها في ثوان. ولما استعان المماليك بجنود الإنجليز لمؤازرتهم، غرس الحسن سيفه في بطن قائدهم وتركه به مترنحا من آلامه، ثم استل طبنجته وهو يدور بجواده من خلفهم نصف دورة فحصد ثلثهم بالبارود، وعاونه رجاله في الخلاص من الباقين الذين باتوا أشبه بفئران في مصيدة ضيقة، فترصت جثثهم فوق بعضها البعض. دارت رحى المعركة بعنف فحصدت الكثيرين من عسكر المماليك، فتارة تطير ذراع أحدهم ليسقط من على حصانه من شدة الألم والفزع ينطلق من عينيه، وتارة أخرى يصهل جواده بشدة تحت وطأة كثافة البارود ليتكوم بصاحبه فيسهل طعنه. على مقربة كان يعقوب يعدو بجواده في سرعة مشهرا سيفه، فلما اقترب من الخيمة الكبيرة التي تغطي الحوانيت والدكاكين الضيقة، ضرب حبلها المشدودة إلى وتدها العريض بالسيف، وسرعان ما دار بحصانه في لمح البصر ليضرب حبل الوتد الآخر، فأسدلت الخيمة على واجهات المحال التي كان المماليك يحتمون وراءها لإطلاق البارود، فراحوا يتخبطون خلف القماش السميك محاولين الخروج فرادى في عشوائية ليصطادهم يعقوب ورجاله بسهولة مثل الذباب، بينما فرت عشرات الدجاجات تنقنق فزعة من أقفاصها التي تهالكت عيدانها بعدما دهستها الخيول الراكضة. تعالت الغبرة واشتد سعار المعركة، ولم يعد يسمع سوى دوي البارود ورنين السيوف وصيحات المماليك الأخيرة، حتى على صوت المساعد يعقوب فجأة بهلع: احترس احترس! قالها من فوق حصانه بأعلى صوته لينبه الحسن الذي انشغل بحشو البارود في طبنجته. كان أحد المماليك قد التوى كثعبان وسط الحشود وهو يشهر خنجرا بنصل قصير معقوف أشبه بالمنجل، قافزا في رشاقة خلف فارس آخر على حصانه، ثم وثب منه فجأة ليشثم على صدر الحسن الذي لم يره مطلقا، ففوجئ به يطعنه في مقتل ليسقطا سويا والدماء تغطي صدره، وقد أفلتت الطبنجة من يده واستقرت على مقربة من موقع سقوطهما. نظرا لها سويا في آن واحد، ولكن جفون الحسن أسدلت ستائر سوداء فجأة قبل أن يصرخ ألما بقوة، ثم راح في غيبوبة كاملة، فسبق السيف العذل. وقف الرماة أعلى أبراج القلعة بأقواسهم وسهامهم يرتدون زيا أقرب إلى لوح الحجر، ويصعب على المرء تمييزهم من بعيد وهم يظهرون كل برهة من المزاغل الكبيرة ليطلقوا دفعة منها، فبدت السماء غاضبة تمطر سهاما على رؤوس الجموع المحتشدة لتخترق قلوبهم الموجوعة على حال بلده. تراجع المواطنون الثائرون مبتعدين بمسافة كبيرة عن الأبواب التي ملئت خنادقها بالمياه، وانتشر خلفها عشرات الجنود ببنادقهم بعد أن صدرت لهم أوامر مسبقة من كمال سيف الدولة بقتل من يقترب دون تبيان أو تحذير. كان المحتسب جالسا في القاعة الكبرى يوقع مراسيم لحفظ النظام توالى صدورها على مدار يومين، تقيد حرية التنقل وتنظم مواعيد فتح وغلق الدكاكين وأسعار السلع. ألغيت الضرائب التي فرضها البرديسي قبل أن يدفع المصريون ريالا واحدا من الفضة جباية لها، فوادها الشعب في مهدها، وقتل أكثر من 14 ملتزما من الجباء في مناطق متفرقة منها إمبابة والأزبكية والغورية والرميلة. كانت قاعة الحكم بالقلعة مغلقة، وكرسي العرش خاويا لم يجلس عليه أحد منذ أسابيع، ولا يوجد حاكم بسلطات كاملة في المحروسة كلها. على مقربة من تلك الحجرة المقفرة أرعى أحد الرجال للقاعة الكبرى وقدم مرسوما للمحتسب، فقرأه بصوت عال على مسامع كاتم أسراره وفرسانه ورجال الضبط والربط المصاحبين له. كان المرسوم صادرا عن الباب العالي بتعيين علي باشا الجزائرلي واليا على مصر، وكان تاريخ المرسوم يعود إلى 3 أسابيع مضت. انتعض وجه كبير البصاصين وراح يؤكد للمحتسب أن المرشح لحكم المحروسة هو خورشد باشا حاكم الإسكندرية الذي وصل إلى القاهرة مع 2000 من رجاله منذ ساعات قليلة، ولابد أن هذا المرسوم مدسوس عليهم. لم تكن ملامح المحتسب تشي باقتناع أو حتى اكتراث لما يقوله كبير البصاصين، وتأكدت اللامبالاة المترسخة بوجدانه أكثر عندما تجاهله تماما محدثا أحد حراسه ليستدعي نائبه كمال سيف الدولة، فلما مثل بين يديه ظل يتجاهله بدوره لدقائق، هبطت ثقيلة على كمال الذي تفصد عرقا رغم برودة الطقس، وظل متسمرا في مكانه لا يعرف شيئا إلا اختلاس نظرات خاطفة إلى عيني كبير البصاصين المملؤتين عن آخرهما غدرا، ثم ينقل بصره لكفه اليسرى خوفا من أن يطير رأسه في أي لحظة، فقد كان يشعر بأنه قد أخفق للمرة الثانية في قمع ثورة المصريين على البرديسي الذي فر هاربا منذ يومين إلى الصعيد وانقطعت أخباره. انشغل المحتسب عنهما في حديث جانبي مع بعض فرسانه من المماليك لمتابعة حالة البلاد إثر المظاهرات المحتشدة. يتلقى منهم ما سمعوه من العسس والبصاصين، ورغم أن غالبيتهم رأوا بأعينهم المسيرات وعشرات القتلى، إلا أنهم طمأنوه بأن الوضع لا يزال مسيطرا عليه، وأنهم تمكنوا من فتح بابي زويلة والنصر مرة أخرى، ودخلت منهما قوات الإنجليز وكتيبتين من الجيش العثماني للمعاونة. وأخبروه أيضا أن جند الأرناؤوط وقائدهم محمد علي يتمركزون منذ الصباح الباكر قرب طرة على ساحل مصر القديمة، مما يؤكد حياده وعدم تورطه. هنا طلب كبير البصاصين من المحتسب الإذن بالحديث مرة أخرى رافعا كفه، فأذن له على مضض. تنحنح الرجل وهو يعبث بشاربه المبروم ويشد في قامته، ثم قال بنبرة العارف ببواطن الأمور: بلغني من رجالي أن خسرو باشا أسير الآن لدى محمد علي بعدما أحضره من دمياط على متن سفينة، وهو ما يؤكد شكوكي في مرسوم تعيين علي باشا الجزائرلي. لأن لم يستطع إكمال حديثه، فقد بترته نظرة حادة من عيني المحتسب الذي كسى الغضب وجهه بغير تمهل، ثم خطبه بعنف قائلا: يبدو أن رجالك يجمعون الأخبار من المنشدين على المقاهي، ما هذا الهراء الذي تقوله؟ ارتبك كبير البصاصين حتى ترخت كتفاه وقد ساوره الخوف متحسسا رقبته. لا يا سيدي، أنا تأكدت من الصيادين التابعين لنا على الساحل هناك، لقد رأوه وهو ينزل من السفينة في حراسة رجال محمد علي، وبلغني أيضا أن القنصل ديروستي وقنصل فرنسا ومعهما المعلم جرجس ومكرم أفندي ذهبوا في حراسة كتيبة صغيرة من الأرناؤوط ليجتمعوا مع محمد علي هناك. ضرب المحتسب الطاولة التي أمامه بقبضته صارخا: إذن مرسوم الجزائر لي صحيح، ومحمد علي كان يخطط لكل هذا، وأنتم تظنون أن قواته تنسحب وأن قواتنا تمكنت من دحره حتى اضطر للبقاء على ساحل مصر القديمة قرب طرة، ثم تقولون إنه على الحياد. يا لكم من أغبياء، من المؤكد أنه يرتب مؤامرة الآن، فلا أحد يكرهنا كراهة التحريم قدر الجزائر لباشا. يا لها من خطة، سيتظاهر بأنه يريد عودة خسرو باشا ليجبر الباب العالي على تعيين الجزائرلي، ونحن الذين سنتصدر الصفوف ونقتل مثل الخيل في أول الحرب. أنتم أغبياء، أغبياء. ظل يكررها وشفتاه تتدليان، ثم نهض غاضبا، فهبوا جميعا واقفين وفرائصهم ترتعد. اقترب المحتسب من شرفة القاعة الضخمة وهو يتأمل جندا من خلف الستار، وهم يفرقون المسيرات بالكرابي ويطلقون بارود بنادقهم في الهواء لإخافتهم، ولكن الأهالي كانت تبتعد لمسافة قريبة، ثم ما تلبث أن تعود مرة أخرى وكأن حاجز الخوف قد انكسر ولم تعد لحياتهم قيمة بعدما صارت رائحة البارود عطرا يستنشقونه فيزيدهم تعلقا بالحياة أكثر. نادى المحتسب بصوت عال على كمال سيف الدولة دون أن يلتفت إليه، فاقترب منه وهو يردد: أمرك يا مولانا المحتسب؟ هناك أمر مهم نسيت أن أسألك عنه يا كمال، هل تعرف رجلا يدعى الشاطر حسن؟ ظل كمال يستمع لصدى صوت يعيد تكرار السؤال على مسامعه غير مصدق ما اخترق أذنيه، ثم راح يتفصد عرقا حتى شعر برأسه يسبح تحت عمامته، فأزحها قليلا ومسح أعلى جبهته، تلعثم وارتبك وردد كلمات غير مفهومة، لم ينفي أو يؤكد حتى قاده تفكيره إلى مواجهة سؤال المحتسب بسؤاله: ومن يكون هو الشطر حسن هذا؟ ألقاه على مسامع الجميع وهو ينقل بصره الزائغ بينهم بغير تركيز. أفلتت ابتسامة استنكار من بين شفتي كاتم الأسرار وأخرى مماثلة من قائد حراس القلعة، في حين أطلت نظرة ميتة لا تخلو من تشف واضح من عيني كبير البصاصين، أضافت مزيدا من الحيرة إلى عقل كمال الدين. التفت المحتسب ناحيته والغضب يتطاير من عينيه، فزاده توترا وخوفا، ثم أشار بعينيه لكبير البصاصين الذي وجدها فرصة سانحة لإزالة كمال سيف الدولة من طريقه، وهو يقول: نعم يعرفه يا سيدي، فهو أخوه غير الشقيق، واسمه الحقيقي الحسن جمال الدين الرومي، وتأكدنا من أنه يقيم معه في داره وغير متزوج. وأمس أمر كمال الدين بتنفيذ حكم الإعدام في 3 من رجاله بعقوبة التوصيت، ثم علق الجلاد جلهوم رؤوسهم على باب زويلة، وقبيل المغرب ألصقنا على الجدران مرسوما بإعدامهم ليقرأه المنادون على العامة. أما الشاطر حسن فقد كان رابعهم الذي هرب. ثم أردف مفاجئا كمال الدين وحده: واليوم بحمد الله يا مولانا تمكن أحد عساكرنا من قتله قرب الجمالية، ولكن رجاله حملوا جثمانه وهربوا به إلى مكان غير معلوم، والعسس يجمعون الأخبار حوله، وسوف نظفر به إلا إذا كان الشاطر حسن ينعم بحماية خاصة حتى بعد مماته. قالها مستنكرا وهو يرمق كمال بطرف عينه. لم يهتز كمال سيف الدولة على الإطلاق من خارجه، وإن كان ارتعد من داخله وعصفت به المخاوف عصفا، فبات مثل شجرة تحني رأسها أمام الريح العاتية.